وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل رضي الله عنه أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، عفر هو تراب، يعني عفراء كقرصة النقي، كالقرصة المنقى يعني نقية. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد، ما في علامة ولا يعني يتعلمون بها، يعني يكون علامة لهم، بل هي مستوية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.